الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، حبيبنا المصطفى، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل إليكم جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى دوام الصحة والعافية والثبات على الحق وعلى الهدى المستقيم، وأن يجمعنا في رحمته يوم لقائه عز وجل، وأن يدخلنا بفضله ومنه وكرمه جنته، وأن يعلي قدرنا فيها، وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بجميع الطلبة الكرام والطالبات الكريمات من سائر الأفواج المنتمية إلى هذا المعهد المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. كما كان مقررا أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة لتدارس مادة جديدة، وهي مادة عملية أكثر منها علمية، لذلك سيكون حظكم فيها أوفر من حيث الكلام ومن حيث التهيئ إن شاء الله تعالى، كما مر معكم في مادة مماثلة في الفصل السالف مع الشيخ ابن مهدي حفظه الله تعالى. هذه المادة هي ما سمي أو اصطلح على تسميتها بالخطابة والتعبير، أو التعبير والخطابة. والدافع لنا إلى اختيار هذه المادة مع من مضى من الطلبة في أو مع من سلف في أفواج متقدمة من سائر الطلبة، وأنا أرى الآن أمامي أسماء، يعني بيني وبينها عهد بعيد منذ نشأة هذا المعهد المبارك، وما زلنا ولله الحمد والمنة نراهم معنا مواكبين، فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. منهم من هو في الفوج الأول، ومنهم أصحاب الفوج الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، والحمد لله ليس الحضور كما كنا نود وكما كنا نريد. كنا نريد أن يحضر سائر الطلبة الذين استفادوا من هذه الأفواج حتى يعم النفع إن شاء الله تعالى، وحتى تتم المسيرة بحول الله وقوته، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن إن شاء الله معكم ومع من بقي معنا في هذا الركب الذي نحسبه بإذن الله تبارك وتعالى على هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى. وهذه هي سنة الحياة، ليس شرطا أو ليس واقعا في زمن من الأزمان أن يبقى الجمع متكاملا منذ نشأته وإلى ما لا يعلم إلا الله، ولكن سنة الله تبارك وتعالى أن الإنسان قد تأتيه مشاغل وصوارف وعوائق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من بقي معنا، وأن يوفق من حال دون حضوره عائق من العوائق، أن يوفقه لتجاوز تلك العوائق وتلك العراقيل، وأن يلتحق بركب طلب العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، كما قلت هذه المادة مادتكم بامتياز. لماذا اختيار الخطابة والتعبير؟ أنتم ولله الحمد درستم معنا علوما كثيرة، ولا إشكال في أن نتذاكرها الآن إن شاء الله تعالى، أو نذكرها كرؤوس أقلام. ماذا درستم في النحو؟ ماذا درستم في النحو؟ درستم الأجرومية كاملة، ثم درستم في التصريف لامية الأفعال، ثم درستم في أصول الفقه الورقات، ودرستم أيضا في أصول الفقه، درستم أيضا في أصول الفقه، نعم شرح الورقات، وأيضا نظم من الأنظام. أنا أتحدث عن أصول الفقه، نظم من الأنظام مع الشيخ الدكتور قابل حفظه الله تعالى. له الأصول من علم الأصول. ودرستم أيضا في الحديث أو في مصطلح الحديث شرح منظومة البيقونية مع الشيخ زغير حفظه الله تعالى. ودرستم أيضا مقدمة في علوم القرآن الكريم ونماذج من التفسير مع الشيخ عبد العزيز المسلك حفظه الله تعالى. ودرستم أيضا نعم ثم ماذا نعم مقدمة في علوم القرآن ذكرناها، ثم نعم مناهج المحدثين ومناهج المفسرين والفرائض، علم الفرائض شرح متن الرحبية والفقه. درستم من يعني جل الكتب المهمة في الفقه بدءا من الطهارة وانتهاءا بالبيوع، مرورا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام والبيوع والنكاح وغير ذلك. والعقيدة أيضا درستم فيها أصولا مهمة، ثم شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، نعم، ومادة الاعتصام أيضا مقرر من إنجاز الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم محمد أبي يونس، نعم، تاريخ الفقه الإسلامي مع الشيخ الدكتور أبو الفتح. ثم ماذا؟ مناهج البحث معي في البداية ومع الشيخ إسماعيل هواس حفظه الله تعالى، نعم، ومادة أدب الطلب، نعم، ومادة أدب الطلب. هل الصوت ينقطع كما قال أخونا الدمني؟ كيف هو الصوت؟ نعم جيد. ثم فقه الدعوة أيضا، فقه الدعوة قد تناولها جملة من المشايخ، منهم الشيخ عبد اللطيف المساوي والشيخ رضوان معتوق والشيخ إسماعيل هواس إن كنت أذكر جيدا. نعم، هل نسينا مادة من المواد؟ نعم ذكرتها، مناهج المفسرين ومناهج المحدثين، مقدمة في أصول التفسير، نعم، هل نسيت شيئا؟ يعني الفوج السادس ما زال أمامه بعض المواد إن شاء الله. نعم، إذن هذه مواد كما ترون وكما سمعتم مواد غزيرة ومواد تعتبر أصولا مهمة لطالب العلم. فالحمد لله على توفيقه والحمد لله على كرمه ومنه أن يسر لنا أن ختمنا معكم هذه المواد. فأنتم إن شاء الله تعالى بعد هذه التوطئة وبعد هذه المدة التي لا بأس بها في طلبكم للعلم والتي أخذتم فيها بمجامع هذه المواد وأظنكم تذاكرونها من حين إلى حين. إخواني الكرام، أنا لا أناقش الآن حيثيات المواد بقدر ما أريد فقط التذكير بها، ومن عنده ملاحظة أو عنده شكوى أو عنده تدخل أو عنده اقتراح فنحن بحمد الله تبارك وتعالى قد فتحنا لكم طيلة هذه الأفواج منتدى خاص بهذا الشأن لتضع فيها جميع ما يمكن أن تقترحوه أو تريدون أن تذاكروننا فيه، فمرحبا به. وسنفتح إن شاء الله تعالى المنتديات الخاصة بهذه الأفواج في القريب العاجل بحمد الله ومنه وكرمه. أم لعل أخانا إدريس عد جملة هذه المواد في 20 مادة تقريبا. نعم، والحمد لله رب العالمين. إذن قد درستم هذه المواد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، والدافع لنا بعد طاعة الله عز وجل في قوله وقل رب زدني علما، وأمره صلى الله عليه وسلم بالنهل من العلم وبطلب العلم كما قال في سنن ابن ماجه وغيره، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبموجب أن الإنسان المسلم مطالب بعلم جميع ما وجب في حقه وما هو فرض عليه أن يطلب علمه. فأنتم طلبتم هذه العلوم، وفي عنقكم مسؤولية جسيمة. ما هي هذه المسؤولية؟ هي مسؤولية البلاغ، مسؤولية البلاغ. يقول الحق سبحانه وتعالى، يعني ولا أجدني محتاجا للتذكير بالنصوص الواردة في البلاغ، لكن نذكر بعضا من ذلك. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم كما في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه آية واضحة في وجوب البلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه على ورثته من العلماء وطلبة العلم بعده. إذن يلزمنا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ عنه، فقال: بلغوا عني ولو آية. ودعا لمن أخذ بهذا الحظ الوافر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والنصوص كثيرة كثيرة في هذا الباب تلزمنا بمسؤولية البلاغ، والبلاغ هو إيصال العلم إلى الناس. أن تدعو غيرك، ومن أصول الدعوة التي تعلمنا، ومن أصول العقيدة عفوا التي تعلمنا، أن الإنسان مسؤول عن تعلم العلم ثم العمل بهذا العلم ثم الدعوة إلى هذا العلم ثم الصبر على الأذى فيه. وهذه هذا محصل الأصول الثلاثة التي يتعلمها الصبيان في الكتاتيب، ويتعلمها طالب العلم في بدء مسيرته في طلب العلم: العلم، العمل، البلاغ، الصبر على الأذى فيه. فإذا أنتم ولله الحمد. نعم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. نعم، الآية أيضا في هذا السياق، وكثيرة هي الأدلة على هذا الأصل. إذن البلاغ هو نقلك لهذا العلم الذي تلقيته بحسب الحال وبحسب الوضعية التي أنت فيها. فقد يطلب منك بلاغ حديث أو بلاغ آية على حسب الوضعية التي وضعت فيها، فيلزمك حينها البلاغ عن الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه من طبيعة الحال. هذا البلاغ وهذا يعني الجهاد الدعوي، جهاد اللسان، لا بد فيه من التعبير، ولا بد لطالب العلم أن يوليه عناية خاصة. وأنا في هذه المادة لا أحب أن أكون محاضرا 100%، وإنما هي مذاكرة فيما بيني وبينكم أخذ منكم وتأخذون مني ونناقش المسائل يعني بطلاقة حتى إن شاء الله تعالى أوصل ما بداخلي وما بخاطري وما يجول في خاطري أوصله إليكم إن شاء الله تعالى. كثيرا ما نرى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات طلبة علم قرأوا ودرسوا وتمكنوا من علوم كثيرة حتى إذا ما جئته ليخالط الناس وليعلمهم أو ليلقي فيهم درسا أو يلقي محاضرة أو يلقي خطبة من الخطب نكص ورجع القهقرى واعتذر. ودوافع ذلك كثيرة، أعظمها عندي والله تعالى أعلم الخجل والحياء في غير محله، يستحي أن يتكلم، والخوف أحيانا، الخوف من أن يتكلم أمام الناس، وهذا أمر ليس بينه وبين تركه إلا اقتحامه، إلا أن يقتحم هذا يعني الخضم. ومن الخطأ يتعلم الإنسان، ومن لم يجرب الكلام صعب عليه أن يتكلم بعد ذلك، ومن ركن إلى السكوت في مواضع الكلام لن يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة. وكما قلت لكم رأينا كثيرا من طلاب العلم يحضرون في مجامع للناس ويكون الدافع قويا لأن يتكلم، ثم تجده ينكص ويرجع ويتأخر. ما السبب في ذلك؟ عدم ثقته بنفسه، عدم ثقته بمعلوماته، عدم ثقته بمقدوره وقدرته على التحدث. هذه مسائل، قد تكون هذه وقد تكون الأخرى. نحن نريد من إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات كلهم إن شاء الله تعالى، نريد منهم أن يتجاوزوا هذه العرقلة، كيف ذلك وما السبيل إليه؟ نتدارس ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المادة. إذن لماذا التعبير ولماذا الخطابة ولماذا البحث عن الكلام؟ نعلم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن التعبير هو وسيلة اتصال بين الفرد وغيره، للفرد الذي هو الداعية ونحن نتحدث عن الداعية، وبين غيره وهو مجتمعه وهو أمته وهو الناس الذين حوله. ولن يكون هذا الاتصال بين هذا الفرد الذي هو الداعية مع غيره الذين هم المجتمع عموما كما يسمى، لن يكون لهذا الاتصال أو لن يحقق هذا الاتصال الفائدة المرجوة منه إذا لم يكن هذا التعبير صحيحا دقيقا، ونقصد بالصحة والدقة جودة التعبير وصحة أسلوبه ليثمر وضوحا في الاستقبال والاستجابة، يعني ليثمر عند المتلقي قبولا إن شاء الله تعالى ويثمر استجابة. يعني لا بد أن يكون هذا الكلام، هذا التعبير لا بد أن يتصف بصفات سنأتي عليها إن شاء الله تعالى وسنتدارسها مع إخواننا الكرام. ولو لم يكن التعبير بهذه الأهمية وبهذه المرتبة العليا، ولو لم تكن هذه الوسيلة تفرض نفسها على الداعية إلى الله عز وجل أن يتقنها ويحسنها، لما وجدنا أن أنبياء الله عز وجل كلهم أخذوا منها بنصيب وافر. فمثلا موسى كليم الله تعالى يقول، نجده يقول مخاطبا ربه سبحانه وتعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يذكر أهل التفسير أن موسى السلام كانت به عقدة في لسانه تمنعه من حسن البيان أو تمنعه من الإفصاح عن عما يريد، فدعا ربه عز وجل أن يزيل عنه تلك العقدة وأن يفكها عنه ويشرح له صدره وييسر له أمره، وكذلك استعان بأخيه هارون عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح، انظروا بارك الله فيكم، وأخي هارون هو أفصح مني، أفصح يعني عنده فصاحة في البيان، فطلب أن يؤازره وأن يجعله الله تبارك وتعالى مرسلا معه يؤازره ويشد عضده. لماذا؟ لأنه كان ذا فصاحة. لنعلم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن الفصاحة مطلوبة طلبا حتميا في الداعية إلى الله تبارك وتعالى. لا تقل لي يعني الأمور هينة والإنسان يعني يقضي بما وجد والأمور ميسرة ولا إشكال في اللحن ولا إشكال في عدم إتقان البيان. هذا موسى عليه السلام راعى هذه المسألة فطلب أن يؤازر بأخيه الذي هو أفصح منه، وكان نبي الله هارون فصيحا، وهذا هو سبب سؤال موسى عليه السلام أن يجعله معه رداء، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ماذا؟ رداء. بماذا؟ بفصاحته، رداء يصدقني إني أخاف أن يكذبون، كما قال في الشعراء قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يعني مفهوم الكلام أن هارون عليه السلام كان فصيحا، كان منطلق اللسان، كان رحب الصدر، يعني الذي يريد أن يعبر عنه يخرج بسهولة ويخرج بفصاحة وبحسن بيان. فلذلك قال ربي إني أخاف أن يكذبون. من هم؟ قوم فرعون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فإذا صاحب الفصاحة مطلوب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الفصاحة إخواني الكرام وحسن البيان سبب لكثرة المستجيبين وسبب لقبول يعني الدعوة. كم من أمر خير أضاعه المتكلم به وأفسد الدعوة إليه بلسانه، كم من فضيلة دعا إليها الداعي بفظاظة فرفضها الناس وتحمل هو وزر ذلك. لذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات انتبهوا جيدا، الفصاحة وحسن التعبير واختيار الكلمات هذا أمر ضروري للداعية إلى الله تبارك وتعالى. لا تقل للأمر هين، والله ليس بهين. لذلك نجد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. انظروا بارك الله فيكم، لا يلقي لها بالا، والله هذه تهد الأركان، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وبالمقابل وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تبلغ ما بلغت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن معاشر الفضلاء الكرام، إن لفصاحة اللسان وحسن البيان كما قلت إن له الأثر البالغ في استجابة الناس. لا أقول هو السبب في هو السبب الكلي في استجابة الناس، وإنما له نصيب وافر في قبول الدعوة وفي قبول الناس للخير الذي تدعو إليه. لذلك إخواني الكرام تلاحظون أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري في صحيح البخاري وغيره، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انظروا بارك الله فيكم كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتيه وهو وحي كلام، إخواني الكرام كلام فصيح، كلام رب العالمين وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو، ورجاؤه دعوة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وقد كان أكثرهم تابعا، بدليل الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن يوم القيامة وأن موسى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنه موسى وقومه، فإذا سواد عظيم أعظم من أمة موسى، فإذا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان حقيقة كان أكثر الناس أكثر الأنبياء استجابة وأكثر الأنبياء تابعا. وفي الحديث الآخر يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر الأتباع الذين اتبعوه. فدل هذا على أن الفصاحة وحسن التعبير وحسن الأداء وحسن الوصول إلى الناس بالكلام الطيب والكلام المنتقى سبب في استجابة الناس للخير. فاحرصوا بارك الله فيكم ورعاكم الله عز وجل على هذا الأصل المتين. أيضا إذا ما أمعنا النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وجدنا الشيء الكثير عن هذا الأصل. فحاجة الدعاة إلى الله عز وجل إلى الفصاحة، وحاجتهم إلى حسن البيان من أجل إيصال الخير إلى الناس، لأجل هذه الحاجة ولأجل هذا الغرض الشريف كانت الكلمة أحد وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل من أعظم الوسائل الدعوية الكلمة الطيبة، الكلمة الهادفة، الكلمة الموصلة، الكلمة الحقة، الكلمة التي امتدحها الله عز وجل وأمر بإحسانها. فالاهتمام بهذه الكلمة ينبغي أن يوليه الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يوليها مجالا في طلبه للعلم وأن يتمرن عليها. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعضا مما يعين على ذلك. يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بهذه الكلمة في مفتتح سورة الرحمن، يقول عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نرجع إلى الكلمة علمه البيان، علمه كيف يبين، كيف يعبر، كيف يصل إلى مبتغاه. ويقول الحق سبحانه وتعالى لنعلم أن هذا البيان كان مرافقا لأنبياء الله في دعواته، يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه بلغتهم ببيانهم، ويكون إماما فيهم. ويقول عن نبيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وماذا؟ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب يعني ذروة الكلام وحسن البيان، كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، والخطاب هو التعبير. أيضا يحكون أو درج العلماء على تسمية وعلى وصف نبي الله شعيب عليه السلام بخطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء، ومع ذلك حقد عليه قومه وكذبوه ووصفوه بقلة الفقه حقدا من عند أنفسهم، قالوا له: ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني وخطيب الأنبياء يقولون له هذا الكلام، وأحسن الناس تعبيرا في زمانه ويقولون له: ما نفقه كثيرا مما تقول. وإنما كان ذلك استكبارا وجحودا من أنفسهم. ونبينا أيضا عليه الصلاة والسلام وجه بمثل هذه الفرية، وجه بمثل هذه الفرية، قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني ما تشكون في أن هذا النبي الكريم يأخذ عن غيره أو يحفظ كلاما ليس له، هو فصيح، وهو من قال عن نفسه: وأوتيت جوامع الكليم، من آياته الدالة على نبوته أنه أوتي جوامع الكليم. وجوامع الكليم كما قال علماؤنا هي الألفاظ الكلية العامة المتناولة لأفرادها، فكان له صلى الله عليه وسلم الكلمة الجامعة مع أعلى رتب البيان. والكلمة الجامعة تزيل الوهم وترفع الشك وتبين المراد. يعني الكلمة الجامعة سواء صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لها، أو صدرت من غيره من الدعاة، فإن لها صفات، منها أنها تزيل الوهم، يعني لا تدع مجالا للوهم ولا للتخبيط، وترفع الشك، ترفع الشك يعني كلمة فصل، وتبين المراد وهو المقصود من الكلام في أخصر لفظ وأجمعه وأقله وأغزره معان. لذلك ورد الذم لمن يكثر الكلام ويثرثر به، كما في الحديث: إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. يعني كثرة الكلام وتكراره بغير داع للتكرار، هذا يكون مذموما عند في شرع الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني الكرام، مررنا بعجالة على بعض النماذج من أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين كان لهم قدم السبق وقصب السبق كما يقال في حسن البيان وفي حسن التعبير وفي الوصول إلى القلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذ من ذلك بالحظ الأوفر، حتى نجد الإمام القاضي عياض في الشفاء في كتابه الشفاء يقول عنه: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. لهذا هو البيان الذي نتحدث عنه. هذا هو التعبير الذي نريد من إخواننا الكرام أن ينهلوا منه. أعيد، فقد كان قال: أما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ثم بدأ يصف سلاسة طبع، يعني ينبغي أن تتطبع بحسن التعبير، وهذا سنقف على أسبابه التي تأخذ إن شاء الله تعالى بمجامعه. سلاسة طبع وبراعة منزع، يعني إذا نزع إلى الكلام يبرع في ذلك، وإيجاز مقطع، يعني لا تجد حشوا في كلامه، والحشو هو الكلام الذي يمكن أن تستغني عنه وتزيله ولا يتغير المعنى، وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ، يعني يختار من الألفاظ أنصعها وأدلها وأقواها، وجزالة قول، الجزالة في القول، وصحة معان، يعني كل جملة تحمل معنى من المعاني أو معنيين أو أكثر، وقلة تكلف، يعني لا تجد ويتكلف في الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعيد الكلام ثلاثا حتى يفقه عنه أو حتى يؤخذ عنه. لذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، يجمل بالداعي إلى الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم منهم، أن ينتبه إلى ما يحسن الكلام ويقبحه. يعني هناك محسنات للكلام كما أن هنالك مقبحات لهذا الكلام، وأن يتحسس لما يجعله مرضيا سارا ملبيا لرغبات القلب. يعني أنت تخاطب الناس، ينبغي أن تبحث عما تستميل به القلوب إلى الخير. أنت الحمد لله لا تدعو إلا إلى الخير، ولا تدعو إلا إلى السنة، وإلا إلى فضائل الأعمال ومحاسن الأمور، فينبغي أن كما هي محاسن وكما هي فضائل، فينبغي أن يكون الكلام الدال عليها فاضلا أيضا وحسنا، وأن تنتقي الأحسن فالأحسن، وأيضا ينبغي بالمقابل أن تنتبه إلى ما يحوله مكروها مسخطا منفرا. يعني أنت أمام الناس، لا يكون دعوتك إلى الحق بالفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه نتيجة الفظاظة، هذه نتيجة سوء التعبير، هذه نتيجة الكلام الفظ الغليظ. نعم هنالك مواطن تحتاج منك إلى تخشين، وتحتاج منك إلى شيء من غلظة في القول، ولكن لكل مقام مقال، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه مواطن تقدر بقدرها، ومواطن تدعو إليها الضرورة والحاجة، وأما الحالة العامة المستقرة فيطيب الكلام، وانتقاء أطايب الكلام للدلالة على محاسن الأفعال وفضائل الأعمال. إن فصاحة اللسان إخواني الكرام وسلامة البيان وحسنه أمر مهم لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى ولكل خطيب، وكذلك مراعاة حسن الإلقاء، فلا يكون إلقاؤك أخي الكريم وأختي الكريمة إلقاء على وتيرة واحدة حتى يملك السامع. وحتى إننا لنجد من مثلا، وأضرب مثالا فقط، والله بعض الخطباء تأتي إلى خطبته وأنت قد يعني توضأت وأحسنت الوضوء ما استطعت، ولبث يعني ارتديت من ملابسك ما يعني تنفعل معه نفسك على أنك مقبل على جمعة ومقبل على محفل من محافل الخير ومجمع من مجامع المسلمين، وأنت كلك مقبل عليه تريد أن تنصت إليه وتستفيد منه، فإذا بكلامه يقع على القلب كما يقع الحجر على الرأس، وكما يقع يعني لا أدري بما أصفه، يعني كلام غث، كلام كله لحن، كلام كله دخول وخروج في المعاني، ثم يأتيك بسببه بسبب سوء إلقائه وقبح أسلوبه يأتيك الغثيان، وأحيانا يعني تصير طعمة للنعاس وطعمة لغلبة النوم والخمول. لماذا؟ لأن الذي سيجذبك غير موجود. هذا حال كثير من الخطباء اليوم. وصنف آخر، صنف آخر، نعم الأخت الكريمة سناء نبهت أيضا على تنبيه مهم، أخطاء العقدية في الخطبة، هذه كما يقال ثالثة الأتافي، لحن وقبح تعبير وسوء إلقاء وأخطاء عقدية وشرك بالله عز وجل ودخول وخروج. الله المستعان، أصلح الله الأحوال. قلت وصنف آخر تأتيه في خطبته فتحس وكأنك أمام محطة إذاعية من كثرة المسائل التي يكثر لوكها في المواد إعلامية. الخطبة معاشر الفضلاء الكرام ليست موطنا للإعلام، يعني لنشر الأخبار. الخبر إذا دعتك إلى ذكره ضرورة فمر عليه ثم ولا تمكث عنده تحقيقا للأرقام وغير ذلك. هذه مسائل الله ينبغي أن تصحح في الخطبة. الخطبة ليست موضوعا لذلك، ينبغي أخذ العبرة وأخذ العظة والدلالة على الخير بغير تطويل وبغير تكلف وبغير سرد لهذه الوقائع. على كل نرجع فنقول لا بد من مراعاة حسن الإلقاء، لا بد من مراعاة حسن الإلقاء سواء في الخطبة أو في غيرها، في محاضرة، في درس، في ندوة، في لقاء عام، ينبغي أن تنتبه إلى حسن الإلقاء. فلا تضغط على الناس بأن تجعل كلامك على وتيرة واحدة حتى يملك من يسمعك وربما غفل عنك وذهل عنك، أو أن تتكلف، لأن بعض الناس يحب أن يتكلف السجع، والسجع من طبيعته ممقوت، يعني لإكثار منهم ذموم. لذلك ورد في الآثار أسجعا كسجع الكهان، يعني هذا ممقوت، يعني يؤخذ من السجع بحسب الحاجة، ولا تكثره في كلامك فإنه يصير ممقوتا، لأن من آفة ذلك إضاعة المعاني في خضم شهوة رعاية اللفظ. تتبع الفواصل وحسن تناسب الفواصل وتتبع السجع الممقود فتضيع المعاني عيادا بالله، تضيع منك المعاني وتصير في وديان لا حصر لها من الكلام الذي يغني قليله عن كثيره، وتغني كلمات منه عن جمل طويلة عريضة. لذلك معاشر الفضلاء الكرام كان ولا بد أن نتدارس مع إخواننا الكرام في هذه المادة أسلوب التعبير والدوافع أو الأسباب التي ينبغي الأخذ بها والأخذ بمجامعها، حتى يصير إن شاء الله تبارك وتعالى طالب العلم والداعية إلى الله تبارك وتعالى قادرا على أن يوصل المعلومة الصحيحة باللفظ المقبول المحبوب. وأعود فأقول كلكم إن شاء الله تعالى لا ولا شك مقبلون، إن لم تكونوا قد خالطتم من ذلك الشيء الكثير، مقبلون على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل ومأمورون بذلك، كل حسب موقعه وكل حسب وضعه وكل حسب ما يسر الله تبارك وتعالى له. ولا نريد أن نرى من إخواننا كسالى في الدعوة، إلى الله تبارك وتعالى. يعني ما أنشئ هذا المعهد الكريم إلا لغرض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم العلوم الشرعية لأجل هذا الغرض، وهو إبلاغ شرع الله سبحانه وتعالى وإبلاغ هذه الدعوة إلى الآفاق. ونحن نتعاون مع إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات في هذا السبيل إن شاء الله تبارك وتعالى. الفصاحة وحسن التعبير وحسن الأداء وحسن البيان هذه نتائج لها أسباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى. أهم تلك الأسباب إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وقد أخذت من ذلك بنصيب وإن كان قليلا، لكن لا بد من أن تستزيد، لا تعتمد على في كل الدعوة على ما درستم فقط، بل هذه مفاتيح. إنما أعطيناكم في هذا المعهد المبارك مفاتيح العلوم، فالذي درس الأجرمية لا بد له أن يتزود، من استطاع أن يدرس الألفية فتلك يعني تلك حسنة كبيرة، ومن لم يستطيع درس أهم الأبواب منها. فإذن من أسباب ومن الأسباب التي تعين على الفصاحة وتيسر سبيل حسن البيان، أول شيء إخواني الكرام تعلم اللغة العربية بنحوها وصرفها ودلالتها وتركيبها وبلاغتها. إذن تعلم اللغة العربية بجميع ما يتعلق بها، نحوها، صرفها، بلاغتها، بالبيان والبديع وغير ذلك. لا بد لك أن تأخذ من ذلك بحظ وافر. ولا أجدني وقد درستم شيء الكثير مع أخينا المفضال الشيخ عبد العزيز القوري الشيخ الوقور فيما نحسبه ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، وقد ذكر لكم ما يحفز النفس على دراسة النحو ويحفز النفس على دراسة الصرف ودراسة علوم اللغة إجمالا. ومن باب الاستزادة من ذلك، نقل الإمام الذهبي في سيره، وهذا المثال منذ أن قرأته لا يفارق مخيلتي ولا يفارق ذاكرتي، نقل الإمام الذهبي في سيره عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي، وهذا إمام من أئمة المحدثين، جاء عبد العزيز الدراوردي، وانظروا بارك الله فيكم وانتبهوا، جاء في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا فقرأه لهم الدراوردي، يعني قرأه على الشيخ والناس يسمعون. قال: وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا، فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. يعني كما نقول نحن الحرج على رجليه، يعني أحرج غاية الإحراج. وذكروا في سيرته أن ذلك كان سببا في أن عدل إلى النحو فتعلمه وأتقنه وجمعه. فهذه هي الهمم، الهمم لا تنظر إلى الإحراج بقدر ما تنظر إلى تحصيل الفضائل وتتميم الناقص. ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. أيضا في هذا السياق وفي هذا المضمار أورد ياقوت الحموي، وله كتاب جميل يعني في سماه معجم، له معجمان، معجم الأدباء ومعجم البلدان. وياقوت الحموي هذا كان عبدا وكان يرافق سيده في رحلاته التجارية، فطوف في البلدان ونقل من أخبار الناس، وكان أديبا متمكنا. نقل في معجمه معجم الأدباء في ترجمة أبي الفتح بن جني النحوي البارع قال صاحب أبا علي الفارسي 40 سنة، يعني ابن جني هذا النحوي البارع صاحب أبا علي الفارسي النحوي المشهور، قال وكان السبب في صحبته له أن أبا علي اجتاز بالموصل، يعني أبو علي الفارسي اجتاز بالموصل، فمر بالجامع وأبو الفتح في حلقة يقرئ النحو وهو شاب، فسأله أبو علي عن مسألة في التصريف، يعني سأله أمام طلبته فقصر فيها يعني ما أجاب، فقال له أبو علي زببت قبل أن تحصرم، فسأل عنه فقيل له أبو علي الفارسي، هذا أبو علي الفارسي، فلزمه من يومئذ واعتنى بالتصريف، قال فما أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله وفروعه ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه. نحن نعلم كتب الإمام ابن جني في التصريف وفي النحو وكتب لعالية الكعب، هذان مثالان من أمثلة اهتمام سلفنا واهتمام العلماء باللغة العربية وبأخذ وبتحسين اللسان. إذن من أهم الدوافع والأسباب التي تجعلك تتمكن من فصاحة اللسان وحسن التعبير تعلم اللغة العربية بفروعها. أيضا من ذلك، ولعلنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة لكن أسرد هذه المسائل بعجالة، من الأسباب أيضا الاهتمام بفصيح الكلام، ورأس ذلك الاعتناء بالقرآن الكريم، لا أفصح من كلام الله تبارك وتعالى، فمن لم تكن له عناية بالقرآن الكريم فلا يتحدث معي عن فصاحة اللسان ولا عن حسن البيان ولا عن غير ذلك. أنت تريد فصاحة في اللسان، ثم إذا ما عدلنا إلى علاقتك بالقرآن الكريم وجدناها علاقة مبتورة مقطوعة فلا معول عليك. الاعتناء بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وفهما وقراءة تفسيره وغير ذلك، الاعتناء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكريم. أنا أدلكم إخواني الكرام وإن كنت أسرع شيئا، ما أدلكم على أمور والله لو أخذتم بها لاستفدتم الشيء الكثير في التعبير. صوت مقطوع، يعني أخونا بلال يقول صوت انقطع، هل تسمعون؟ بارك الله فيكم. نعم، يعني الخلل عندك أخي الكريم. قلت الاعتناء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم. أيضا الاهتمام بالشعر العربي وخصوصا القديم، الشعر العربي المعلقات السبع وغيرها، لا بد للطالب لطالب العلم، لا بد للداعية إلى الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يحسن ألفاظه ويعني يوسع مداركه ويوسع لحصيلته ومحصله في الألفاظ العربية القحة، لا بد له من اعتناء بالشعر العربي خصوصا القديم. هذه لمحات علمية، وهناك أسباب عملية، يعني هذه إن شئنا أن نسميها أسبابا علمية وهناك أسباب عملية. أولها كثرة القراءة عموما، لا بد لك أخي الكريم من أن يكون لك نهم بالقراءة. هذا الذي نجده الآن من وله الناس بالهواتف المحمولة ينبغي أن تستبدله أنت بكتاب، بدل أن تحمل معك، يعني قبل الخروج أنت تسأل عن ماذا، أين الهاتف، اسأل أين الكتاب، احمل معك كتابا، أينما جلست افتح الكتاب وقرأ، واحرص على أن تنتقي الكتاب الذي تقرأ فيه كما سيأتي معنا. لا شك أنك ستستفيد شيء الكثير. هذا الهاتف لا يقوم مقام الكتاب أبدا أبدا، بل ربما كان نقيضه، لأن في هذا الهاتف وسائل التواصل الاجتماعي تجمع الغث والسمين، تجمع الجاهل بالعالم، تجمع السفيه بالطيب، يعني ربما تفتحه فتتأذى، لكن الكتاب لن تتأذى منه بعجالة كثرة القراءة عموما. أيضا القراءة للفصحاء والمهتمين بالشأن البلاغي لا بد أن تنتقي، ولا بد أن تركز على هذا الأمر، أن تقرأ للفصحاء للمتمكنين للمهتمين باللغة العربية وباللسان العربي المبين. أيضا التمرين أو التمرن على القراءة الجهرية والخطابة برفع الصوت. بعض المحدثين في جانب الحديث النبوي الشريف كانوا يرجعون إلى، يعني يرجعون في آخر اليوم بما أخذوا وما سمعوا من أحاديث عن شيوخهم، فيحتاج إلى مذاكرة، فلا يجد مع من يذاكر في بيته، فحكى بعضهم أنه كان يستدعي جاريته فيحدثها، فيقول لها اسمعي حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له قد علمت أنني لا أستفيد من ذلك، قال قد علمت ذلك ولكن أريد أن أذاكر علمي. ومنهم من كان يجمع غنمه، منهم من كان يجمع غنمه إخواني الكرام، فيحدثهم على هذا المنوال. أيضا القصة التي أورد أخونا أبو الوقت جزاه الله خيرا هي أيضا، أو أخونا عبد القادر أبو أسماء، نعم هذه قصة عجيبة انظروا إليها بارك الله فيكم. يقول أبو هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم، حكي عن لي عن بعض المشايخ، وهذا من يبين، هذا يبين يعني هذه الخصلة التي قلت، التمرن على القراءة الجهرية والناس يسمعون. قال حكي لي عن بعض المشايخ، وبه أختم إن شاء الله لأن الوقت قد تجاوز. قال حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط، يعني قوم ليسوا بعرب، فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. يعني هذا تمرن، فينبغي أن تأخذوا بمجامع ذلك، يعني ذاكر وحاول أن تسمع وحاول أن تتكلم، إذا فسح لك المجال للتكلم فتكلم. وأنا لا أقول هذا الكلام لا أطلقه إطلاقا، وإنما أتحدث به مع من أرى أنهم يستطيعون ذلك. وقد حضرت في الفصل السالف لما كنتم تدارسون مع الشيخ الفاضل بن مهدي في تلك المادة، وكلف بعض إخواننا بالعروض، فكانوا يلقون عروضا، نعم طيب مجهوز طيب، ولا شك أنكم استفدتم من ذلك، ولكن لاحظت ملاحظات، ومع هذه الملاحظات يعني هو مستوى طيب، على العموم هو مستوى طيب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحسين، يحتاج إلى دعم، لأنها المرة الأولى أو لأنها أول فرصة تتاح لكم كانت كذلك، لكن ثقوا بي إن شاء الله تبارك وتعالى أن التمرن بعد التمرن بعد التمرن يكسبكم إن شاء الله تبارك وتعالى مستوى طيب ومستوى أطيب بحول الله وقوته. وسنتدارس معكم إن شاء الله تعالى مزيدا من الوصايا ومزيدا من التنبيهات، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى لاختيار بعض المقالات من مقالات السلف، ونتدارسها معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكلف بعضكم يعني البيان وبالنقد وبالغير ذلك فيما يستقبل بحول الله وقوته. وإن كان لإخواننا من استفسار أو سؤال أو اقتراح أو غير ذلك فالمجال مفتوح لكم. أخونا أبو مروان يقول حبذا لو حدثتمونا عن مهارات إلقاء الكلمات. هذا الذي نتحدث عنه وهذا موضوع أو هذا من فوائد هذه المادة إن شاء الله تعالى. أختنا سناء تقول ما نصيحتكم لمن يجد صعوبة في الحفظ ويعتمد فقط على الفهم؟ إخواني الكرام أنتم في فسحة لمن أراد أن ينصرف، يعني نحن لا نريد أن نشق على إخواننا ولا على أخواتنا الكريمات. وقت المجلس انتهى ونحن في دردشة وفي أجوبة هذه لأسئلتكم، لا أكلف الجميع بالحضور، يعني يمكنكم الانصراف لأن الوقت قد تأخر، ومن بقي فمرحبا ومن انصرف فإذنه معه إن شاء الله تعالى، ونجيب على ما جاءنا من أسئلة. تقول أخت الكريمة سناء ما نصيحتكم لمن يجد صعوبة في الحفظ ويعتمد فقط على الفهم؟ الحفظ أخت الكريمة لا بد منه لطالب العلم، وليس هناك فيما أعلم ليس هناك مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى بغير ذاكرة وبغير قدرة على الحفظ، لكن المسألة أو المسألة تكمن في اختلاف الناس في استغلال هذه الحافظة وهذه الذاكرة. والذاكرة كلما زدتها من المحفوظ كلما اتسعت، كلما زدت من محفوظك كلما اتسع إدراكها وكلما اتسع حجمها. والتكرار أهم شيء في الحفظ، يعني التكرار اليوم وغدا وبعد غد تكرر ثم تكرر، ستجد صعوبة في البداية، لكن ما إن تقتحم هذه الصعوبة بكثرة الترداد وكثرة الإعادة حتى تستطيع إن شاء الله تعالى أن تتغلب على هذه الصعوبة ويصير لك الحفظ سجية، يصير من خصالك ومن صفاتك. لذلك أشير إليكم أن الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بفقدان البصر يعتمد على أذنيه، يكون سريع الحفظ، وهذا بالملاحظة وبالمعاينة، من لأجل أنه لا يرى يركز جيدا على المسموع، لأنه هو الذي يصله من العالم الخارجي، الذي يصله من العالم الخارجي هو كلام يركز على ذلك الكلام، فلنستغل هذه الخاصية، يعني كما أنه يستغلها هو فيصير حافظا، غالب الذين لا يرون تجدهم يحفظون وتجد حافظتهم قوية إلا في النادر، لأنهم يعتمدون على السمع. وكان سلفنا رضوان الله عليهم في بداية الأمر، يعني لم يكن هنالك انتشار لوسائل الكتابة، لذلك تجد أن كتابة القرآن الكريم أو المصحف الكريم اتخذ مراحل في بداية جمعه وكتابته، وكان يكتب على الأكتاف وقطع الإدم والنخاف، يعني ما يكتبون على أي شيء وجدوه، مما يدل على قلة ما يكتب فيه، لم تكن هنالك أوراق ولم تكن متيسرة بهذا الشكل في كما هو في واقعنا الآن، فكانوا يعتمدون على الحفظ. لذلك كان مثلا في سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما نجد أنهم ذكروا أنه كان يحفظ القصيدة من أول وهلة يسمعها، فكررت عليه قصيدة تليت عليه قصيدة من 80 بيتا فأعادها للوهلة الأولى، وهكذا في نماذج كثيرة من سلفنا رضوان الله عليهم من العلماء الأعلام، من كان يحفظ لأول وهلة وكان لا يحتاج أن تعيد له الكلام. فلذلك ما عليكم إلا أن تجربوا وتعيدوا الكرة والكرة والكرة، وبإذن الله تبارك وتعالى، وتستعينوا أيضا بالدعاء، تستعينوا بالدعاء وبترك المعاصي، أمور كثيرة، تعبد لله تبارك وتعالى، صدق الالتجاء إليه، صدق النية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أمور كلها تيسر الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله.